حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. ولا عم بشبع من عينيها، ما بعرف ليش مقضيها، عامل الفود ورح وليها، عامل الفود ورح وليها، مش عم وقف فكر فيها. ولا عم بشبع من عينيها، ما بعرف ليش مقضيها، عامل الفود ورح وليها، عامل الفود ورح وليها. ما في بعد وما في قبل، ما في على موقع DJ كيمو.com.